ولم يأتي دور الأمانة، فلذلك يحتاج إلى تحرير في هذه المسألة. عبد الرحمن بن سهل يقول حديث في الأخير، فقال رسول لحويس ومحيس وعبد الرحمن أتحلفون؟ صريح، إذن مسألة محرمة الحمد لله، أنه يرجع إلى العصبة لا إلى الورقة. Thank you.